الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء، وفي رواية يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر لفظة خير، فذكر هذا الحديث ثم قال: الخير ضد الشر، والخيرة بسكون الياء الاسم من الخير، فأما بالفتح فهي الاسم من قولك اختاره الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه. والاستخارة طلب الخيرة في الشيء، وهو استفعال منه، يقال استخر الله يخر لك، ومنه دعاء الاستخارة: اللهم خير لي، كما في سنن أبي داود، ومعناه اختر لي الأصلح من الأمرين واجعل لي الخيرة لي، وفيه خير الناس خيرهم لنفسه، ومعناه إذا جامل الناس جاملوه، وإذا أحسن إليهم كافؤوه. قلت: وقال المفسرون: الخير اسم جامع لكل ما يقرب من الله ويبعد من سخطه. وفي الحديث: أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم، رواه الترمذي في سننه، وقال حسن صحيح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ثم قال ابن الأثير: وهي إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها. قلت: وفي الحديث عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة والنار فلم أر مثل الخير والشر، أي لم أر مثلهما، لا يميز بينهما، فيبالغ في طلب الجنة والهرب من النار. قلت: قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ما كان لهم الخيرة. قال أهل التفسير: لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالإيمان بالله ورسوله إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله، والهرب من سخط الله ورسوله، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وحتما به وإلزاما به أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بعد قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي الخيار هل يفعلونه أم لا. بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه، كما في حديث البخاري من حديث أنس: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية للبخاري: ومن نفسه. فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجاباً بينه وبين أمر الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً، أي ضلالاً بيناً، لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا: فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة الله ورسوله وهو الإيمان، ثم ذكر المانع من ذلك وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكال. قلت: قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما كان لهم الخيرة. قلت: ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخيرية هذه الأمة في هذه القرون الثلاثة التي جمع الله لهم فيها الخير كله في الدين والدنيا وفي كل الأمور والشؤون مطلقة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي في سننه وحسنه المجد في المنتقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا هو، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومثل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قال النووي في شرح مسلم: ومعناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خير الناس. قوله وفقه بضم الضاد وحكي بكسرها فقه، أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. قلت: فما دار الخير؟ إنما يكون بالفقه والفهم والوعي والتصور الصحيح والإدراك المعتبر المنضبط على الكتاب والسنة. فإذا كان ذلك كذلك سعدت الأمة بكل خير وكف عنها كل شر. فهذه هي القاعدة الكلية في سعة أبواب الخير في الكتاب والسنة، وذلك بمعرفة صفة الخير ومعناه والمراد منه، ثم تتفرع من هذه القاعدة الكلية الفروع الجمة من أصناف الخيرات. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فسبحان من جمع في كتابه العزيز الخير كله والفرح كله والسرور كله والوعي والفهم كله. قال تعالى: وتعيها أذن واعية، يعني أذن عقلت عن الله مراده كما قال المفسرون. والسعدي في تفسيره يقول تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي يعظكم وينذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه، ويحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، وهو شفاء لما في الصدور. وهو هذا القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع، وأمراض الشهوات القادحة في العلم اليقيني. فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وجدت فيها الرغبة في الخير والرهبة من الشر نمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن. أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه، كما في الأثر المشهور بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال الحديث والأثر كرره 3 مرات. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان مما يزيل الشبهة القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يأتيك الموت. وإذا صح القلب من مرضه وتمتع بأثواب العافية، قلت العافية هي الخير كله، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم في دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا حدث ذلك تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، أي بصلاح وفساد القلب، وهدى ورحمة للمؤمنين. فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، فالهدى هو العلم بالحق والعمل به. قلت وهذه تعتبر القاعدة الكلية الجامعة لكل دين الإسلام، يعني أصل الهدى والتوفيق إلى الصلاح، صلاح العلم النافع، وهو العلم بالحق مع معرفة ضد الحق وهو الباطل، حتى تعرف كيف تصده، ثم العمل بهذا الحق والثبات عليه، وذلك هو الخير كله. قال رحمه الله: والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي بهذا القرآن ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين بالله ورسوله. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه، حصلت السعادة والفلاح والخير الجزيل والربح والفرح والنجاح. ولذلك أمر الله تعالى بالفرح بذلك القرآن وما فيه من خيري الدنيا والآخرة، فقال: قل بفضل الله الذي هو القرآن أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده، قل بفضل الله وبرحمته، وهي الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلا يفرحون إلا بهذا القرآن وما تفرع منه من الخيرات من متاع الدنيا ولذاتها، هو خير مما يجمعون من متاع الدنيا ولذاتها. فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته وخيراته، لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس التقية ونشاطها في العبادات وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي إلى الازدياد منهما، وهذا فرح محمود عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلت: ومن فروع قاعدة الخير الكلية قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقول: وفي هاتين الآيتين معان جليلة، ووجه ذلك أن الله نص على كلمة الخير ثم استثنى ما ينفع في الدنيا والآخرة، فلا خير في كلام الناس وأفعالهم إلا بالصدقة أو بالمعروف أو الإصلاح بين الناس، وخصص نفع ذلك كله بابتغاء مرضات الله والإخلاص فيه في كل عمل وفعل وقول. ثم اتبع هذه الآية بالآية التي بعدها فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني من بعد أن علم الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة والنور والظلمات، فقد هلك وضل ضلالا عظيما. والربط بين الآيتين والله تعالى أعلم أنه لا خير من أحد ولا نفع منه حتى يتبع رسول الله في أمره ونهيه، فإن فعل غير ذلك فهو من الظالمين لنفسه ولغيره، وذلك لضرورة قيام الخير كل الخير على العلم والإيمان بالحق. قال أهل التفسير: فمن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، نوله ما تولى، يعني نتركه مع اختياره لنفسه ونخذله فلا نوفقه لأي خير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرة ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ووصف الإمام الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن فقال: أي الخير ما يرغب فيه أو ما يرغب فيه الكل، كالعقل السليم الصحيح والعدل والإنصاف والإحسان وكل شيء نافع، وضده الشر، وهو الذي يرغب عنه أي يبعد عنه كل الناس وينفروا منه ويرهبوه. والخير ضربان أي نوعان: خير مطلق وهو أن تكون مرغوبا في أن يكون مرغوبا فيه بكل حال وعند كل أحد، كما وصف الله تعالى الجنة فقال: لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. وهناك خير وشر مقيدان، وهو أن يكون خيرا لواحد شرا للآخر، كالمال الذي ربما يكون خيرا لزيد وشرا لعمر. قلت: يعني على حسب تصرف الإنسان في هذا المال الذي هو نعمة من عند الله، فالعاقل يأخذه من حله ويضعه في حله ومكانه، والأهوج يأخذه من حله ويضعه في حرامه، أو يأخذه من حرامه ويضعه في حرام، فهذا هو الشر كله. فقال الأصفهاني: ولذلك وصفه الله تعالى في كتابه العزيز أي المال بالأمرين، فقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وقال في موضع آخر من كتابه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. وفي الآية الأخرى: إنما نملي لهم أي بالمال ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. وقوله: إن ترك خيرا يعني المال، وإنما سمي المال في هذه الآية خيرا تنبيها على معنى لطيف، وهو أن الله، أن الذي يحسن الوصية به ما كان مجموعا من المال على وجهه حلال محمود. وعلى هذا قوله تعالى: وما تنفقوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قلت: فسمى الله التقوى خيرا وزادا يلقى العبد به ربه. وهذا يبرهن على ما بدأت به خطبتي هذه، فإن أبواب الخير في القرآن وفي الرسالة المحمدية وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أصناف الأعمال الصالحة والأقوال النافعة التي يرفعها الله إليه ويقبلها، كما قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن أجل وأعظم أنواع الخيرات المباركات التعلم والتعليم، لأن بهما يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. فإن هذه المعرفة هي الطريق الموصل إلى مرضاة الله وإلى النفع العام والنفع الخاص الذي يسلم به العبد يوم القيامة، وهذا هو الخير كله. قال أهل العلم: والخير يقابل به الشر مرة والضر مرة، نحو قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. والاختيار طلب ما خير واختاره وفعله، والخيرة الحالة التي تحصل للمستخير والمستخار، يختارها الله للمتقين الصالحين. فعود على بدء، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ففي هذا السياق تحتم علينا لزاما التدبر في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الإمام الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة رواة الحديث، يعني المجاهدين في الله والعلماء. والجهاد في الله من أعظمه التعلم والتعليم، لذلك قرن المجاهدين مع العلماء. ورأى ابن مردوية بسنده: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآية: الخير اتباع القرآن وسنتي، الخير اتباع القرآن وسنتي، الخير اتباع القرآن وسنتي، كما قال تعالى: هو خير مما يجمعون. ثم ذكر ابن كثير ما رواه الترمذي في سنده في سننه بسند حسن، وابن ماجة في سننه من حديث حذيفة ابن اليمان خبير الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال ابن كثير: ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. قلت: وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ولتكن منكم أمة من في قوله تعالى منكم للتبعيض، ومعناه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يجب أن يكونوا علماء، وليس كل الناس علماء، لأنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية يقوم به الذي علم الكتاب والسنة. كل الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في أمور لا علم لهم بها، ولتكن منكم أمة، أي من هذه الأمة الذين يعرفون الكتاب والسنة. وقد عينهم الله بقوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال القرطبي وليس كل الناس مكنوا، قلت ويؤكد ذلك ما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد والعالم النافع قال من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. قلت فالخير كله والصلاح كله في كل عمل صالح، كما قال المفسرون الخير اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه، وخير الهدي هدي رسوله وصحابه وصحابته الكرام، ويبرهن ذلك كله حديث رسول الله عند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإجماع شراح هذا الحديث على أن خيرا هنا تعم كل خير، للقاعدة الكلية النكرة في سياق الشرط تعم وفي سياق النفي تعم، فلا يحصل الخير الذي عينه رسول الله إلا لمن تفقه في الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.